الكافر إذا أسلم يؤمر بالقتال، لكن ليس بداية، لأنه قد يكون هذا منفرا له عن الإسلام، ولكن إذا أسلم وحسن إسلامه يعلم أحكام القتال، إن اقتتن فهذا أفضل، وإن لم يقتتن فهذا لا يؤثر على إسلامه. إذا قلنا بأنه واجب هذا يدل على نقص الإيمان فقط الذي لا يخرج عن الإسلام، وقلنا بأنه مستحب لا يؤثر عليه، إنما ترك مستحبا، ولكن بإجماع المسلمين ليس شرطا للإسلام، حيث إذا لم يقتتن لا يقبل منه الإسلام، هذا غلط ولا أصل له. وبعض الناس قد يخبر الكافر إذا أسلم بداية عن أحكام القتال، هذا قد ينفر عن الإسلام، لا تخبر إلا فيما بعد. وقد وجد من نفر عن الإسلام بسبب إخباره ببداية، لأن الإسلام يأمر بالقتال، لكن أخبره فيما بعد. وكما سمعت عن الخلاف الفقهي، قال الجمهور بأنه واجب، قال أحمد على الذكور، وقال الشافعي على الذكور، قال أبو حنيفة أنه مستحب، وهذا أحد القولين عن الإمام مالك أيضا بأنه مستحب ليس بواجب، والمسألة خلافية، لأن يعني بعض العلماء يستدل بالاستحباب، تقول أن كان أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يأمر أحدا بالختان، وأنا ما أخذ الوجوب إلى أدلة العادة. وعلى كل، إذا أسلم كان لا نأمر بداية بالختان، إذا أسلم وعرف أحكام الإسلام يمكن نخبره فيما بعد،